الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس أصول الفقه إلى صفحة 197. يقول المؤلف حفظه الله: العموم المعنوي. العموم المعنوي، العموم ينقسم إلى عموم لفظي وعموم معنوي. العموم اللفظي هي الألفاظ التي تدل على العموم. مرت بنا هناك ألفاظ تدل على العموم، مثل لفظة كل وجميع ونحوها من الألفاظ التي تدل على العموم. فالنكرة في سياق النفي كذا، تلك الألفاظ التي تدل على العموم ومرت بنا، هذا يسمى عموم لفظي. يعني الأسلوب الذي أمامك فيه لفظ من ألفاظ العموم ويدل على العموم بلفظه، فهذا يسمى العموم اللفظي. العموم المعنوي هو يعني أساليب، يعني ليس فيها لفظ من ألفاظ العموم، لا ينطبق عليها مسألة العموم من ناحية اللفظ، لكنها من ناحية المعنى تفيد العموم، لكنها من ناحية المعنى تفيد العموم، فهذا هو العموم المعنوي. قال: وهو أنواع، منها عموم المفهوم. عموم المفهوم، قال: المفهوم لا يكون مصرحا به في اللفظ إلا أنه يعم من جهة المعنى. طبعا مر بنا أن المفهوم، في عندنا مفهوم الموافقة اللي هو إعطاء المسكوت عنه مثل حكم المنطوق به، وفي مفهوم مخالفة اللي هو إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. يعني مرات النص نطق بحكم، يعني المثال الذي مثل به هنا قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. هنا المنطوق، منطوق الآية هو النهي عن كلمة أف، هذا الذي نطقت به الآية الكريمة. لكن هناك مسكوت عنه اللي هو مثلا ضرب الوالدين، سب الوالدين، هذه أمور مسكوت عنها، لم ينص عليها في الآية، لكن نعطيها حكم المنطوق به. المنطوق به اللي هو التأفف، حكمه التحريم، والمسكوت عنه الذي هو أولى من التأفف بالتحريم مثل الضرب والسب وكذا، فهذا داخل في معنى الآية ويكون محرما من باب أولى. يعني الآية منطوقها يدل على تحريم أقل أنواع الإيذاء، أقل أنواع الإيذاء الذي هو التأفف، فأي نوع من أنواع الإيذاء يعني هو أكبر من التأفف فهو منهي عنه من باب أولى. فهذه دلالة مفهوم، المفهوم هنا مفهوم موافقة، نحن أعطينا المسكوت عنه مثل حكم المنطوق به. فيقول: المفهوم لا يكون مصرحا به في اللفظ إلا أنه يعم من جهة المعنى. فمثال عموم مفهوم الموافقة قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فهو نهي عما هو مثل التأفف أو أعلى منه من الأذى في حق الوالدين. فكأن الآية أفادت يعني يحرم كل أذى، كأن الآية قالت يحرم كل أذى للوالدين، كل إيذاء للوالدين محرم، فهي أفادت معنى العموم، معنى تحريم كل أنواع الإيذاء، وإن كانت من جهة اللفظ يعني ليس لفظها عاما، ليس فيها لفظ من ألفاظ العموم، ولكن من جهة المعنى لأنها تدل دلالة المفهوم، فأفادت تحريم كل أنواع الأذى. قال: ومثال عموم مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لو إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة زكاة، فهو يقتضي انتفاء الزكاة في المعلوفة عامة. السائمة هي التي ترعى من الكلى المباح، يعني لا يعلفها صاحبها بماله، لا يشتري لها علفا أو لا يعلفها بماله، وإنما ترعى من الكلى المباح. فالسائمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم السائمة الزكاة، الغنم السائمة فيها زكاة. فهنا المسكوت عنه اللي هي الغنم المعلوفة عكس السائمة اللي هي المعلوفة، فهنا هذه دلالة مفهوم، هذه دلالة مفهوم المخالفة اللي هو إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. المسكوت عنه اللي هو الغنم المعلوفة أعطيناها عكس حكم المنطوق به، فالمنطوق به اللي هو السائمة فيها زكاة، فمعناه أن المعلوفة ليس فيها زكاة، فهذا مفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة يفيد العموم أيضا، يعني هنا معناه كل ما ليس بسائمة فلا زكاة فيه، فهي أفادت معنى العموم، يعني كل غنم غير سائمة لا زكاة فيه. نعم. السائمة التي ترعى من الكلاء المباح، اللي هو يعني الذي ليس مملوكا لأحد، يعني زي المراعي العامة صاحبها يذهب بها إلى الصحراء إلى ترعى من الكلاء، لا يشتري لها علفا بماله، فالغنم التي يعلفها بماله ليس فيها زكاة، لكن التي ترعى من الكلاء المباح السائمة هذه فيها الزكاة. قال: وليس عموم المفهوم من العموم المصطلح عليه، لأن العموم المصطلح عليه وصف لللفظ، وليس المفهوم لفظا، وليس المفهوم لفظا فيكون له عموم، ولكن العموم هنا بالمعنى اللغوي وهو الشمول. واضح؟ يعني كل عموم المفهوم لا يعتبر عموما لفظيا، لأنه ليس لا ينطبق عليه مصطلح العموم من جهة يعني وجود ألفاظ العموم، ولكن من جهة المعنى فهو يفيد العموم. طيب، باء. قال: عموم الفعل النبوي. قال: فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم، بل هو خاص به من حيث الزمان والمكان والأحوال. يعني من جهة العموم اللفظي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عموما لفظيا، لا ينطبق عليه يعني مصطلح العموم اللفظي، ليس فيه لفظ من ألفاظ العموم. إذا عندك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فهذا ليس من أنواع العموم من جهة اللفظ، لكنه من جهة المعنى هو من ضمن العموم المعنوي. قال: نحو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا سفر، لا يعم الجمع لجميع الأعذار، لأنه كان لعذر واحد. طيب، يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، فإذا جاءك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فقال هذا لا يعم جميع الأعذار، وإنما إيه هو مقتصر على جواز الجمع لعذر معين من أجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين. وطبعا هذه المسائل يعني الخلاف الذي ذكره المؤلف هنا ما عليه يعني جمهور الفقهاء، أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا لأعذار معينة منصوص عليها، لا يلحق بها يعني غيرها، وإنما الجمع بين الصلاتين للأعذار المعينة التي نص عليها. طبعا بعض الفقهاء مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا للنسك، أنه لا يجوز الجمع إلا فقط بين الظهر والعصر في عرفة للحجاج، ويجمعون بين المغرب والعشاء في مزدلفة، غير كده لا يشرع الجمع، لا لسفر ولا لمرض ولا لمطر ولا لأي عذر. عند أبي حنيفة رحمه الله جمهور الفقهاء يعني يزيدون على هذا ما ورد فيه النصوص بالجمع، يعني مثل الجمع للمطر، الجمع للمرض، الجمع للسفر كذا. ثم في مذهب الإمام أحمد رحمه الله يعني أكثر المذاهب توسعا في باب الجمع، أنه يعني ألحق بها ما يشبهها من الأعذار، عند الإمام أحمد يعني يلحق بها ما يشبهها من الأعذار، وإن لم يكن يعني منصوصا عليه العذر نفسه، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، إلا في عذر خوف ولا سفر لأنه في المدينة، يعني وأخذ بهذا بعض الفقهاء ووسعوا قالوا جواز الجمع يعني للحاجة وكذا إلى آخره. لكن القصد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في الأصل لا يعوم، لأنه خاص به عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، قال: لا يعم فعله كل أوقات النهار، بل يحتمل أن كل سواكه وقع قبل الزوال، فلا يحتج به على سنية التسوك للصائم بعد الزوال. وهذه برضو من مسائل الخلاف، يعني اللي هي مسألة الاستياك بعد الزوال للصائم، الزوال وقت صلاة الظهر. فبعض الفقهاء يعني ذهبوا إلى كراهة التسوك بعد الظهر للصائم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم، قالوا هذا أثر عبادة فلا إيه فلا فلا يعني ينبغي إزالته. والفريق الآخر أخذ بهذا الحديث، لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي يستاك وهو صائم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم كثيرا وكذا، وليس يعني وهذا يفيد إيه الاستياك في كل وقت. وفي الحقيقة أصرح منه اللي هو حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. قالوا هذا إيه يعني عام عند كل وضوء عند كل صلاة كان صائما أو غير صائم، والصائم يأتيه وضوء ويأتيه الصلاة، فالسواك مشروع عند كل وضوء وعند كل صلاة وكذا إلى آخره. لكن القصد يقول يعني المؤلف هنا يمشي على أن قول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي يتسوك وهو صائم، معناه أن الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يتسوك وهو صائم. هل بالضرورة أنه رأاه يتسوك وهو صائم وقت العصر أو قبل المغرب؟ فقال أنه لا يعم كل الأوقات، وإنما رأاه يتسوك في وقت ما، قد يكون هذا الوقت يعني في أول النهار، لا يلزم أن يكون رأاه في آخر النهار. قال وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم عاما لأقسام الفعل وجهاته كذلك، كما قد صلى في الكعبة الشريفة فلا يعم ذلك أقسام الصلاة من فرض ونفل، بل هو قد صلى النفل لا غير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة نفلا ولم يصلي داخلها فرضا، فقالوا إذن إيه يعني لا نستدل بصلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ونقول كل صلاة داخل الكعبة جائزة، وإنما ننظر إلى خصوص الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، كانت صلاة نفل فيفيد فقط إيه مشروعية صلاة النفل يعني فقط داخل الكعبة، وأما الفريضة فيكون خارجها بحيث يستقبل الكعبة وهو يصلي إيه الفريضة. قال وليس فعله صلى الله عليه وسلم عاما لأفراد سائر الأمة، بل هو خاص به عليه الصلاة والسلام، ككونه نزل بعد الحج بالأبطح. الأبطح اسم واد بمكة نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج، نزل في هذا الوادي. فيقول هذا يعني لا يفيد سنية النزول في هذا المكان يعني كأنه من مناسك الحج، لا هو يعني هذا الوادي كان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فنزل فيه، ليس يعني على سبيل التشريع للأمة. قال هذا حكم الفعل من حيث طبيعته كفعل، لكن الأدلة قد قامت على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف حكمه فالأصل فيه أن يستوي وحكم سائر أفراد الأمة، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث ليبين للناس، ولقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنشأ شمول حكم الفعل في هذا النوع الأخير لا من طبيعة الفعل كفعل، بل من دليل خارجي بنوع من القياس. يقول يعني الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها وإن كانت يعني ليس فيها عموم لفظي، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا فعل شيئا فالأصل أنه يشرع للأمة التأسي به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا الأمر فيه تفصيل يمكن مر بنا من قبل، كنا تكلمنا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله على وجه التشريع للأمة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة. هناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة، وأشياء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دلت يعني أدلة على خصوصيتها. قال فعموم فعله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية ليس من العموم المصطلح عليه، بل هو عموم من حيث المعنى، لأن العموم المصطلح عليه هو عموم اللفظ والفعل ليس لفظا. فيقول إذن حتى في الأفعال التي يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها كالاقتداء به في صفة صلاته في صفة حجه في كذا، فيقول هذا يعني هنا الفعل يعني يعم جميع الأمة، وأن الأمة يعني تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال، لكن مع ذلك يقول العموم هذا ليس عموما لفظيا، لأن الفعل ليس لفظا، لفظ الكلام باللسان، فهذا عموم ليس عموما لفظيا، ولكن من جهة القياس أن الأمة مقيسة عليه صلى الله عليه وسلم ومكلفون بما كلف به عليه الصلاة والسلام. قال قاعدة: قضايا الأعيان لا عموم فيها. قال: نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لشخص بعينه، برضو يقول من جهة اللفظ يعني هو كل هذا، هو بيذكر هذه المسائل كلها تحت عنوان العموم المعنوي، يعني يقول من جهة اللفظ، فاللفظ هو إيه؟ خطاب للشخص المعين الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة المعنى فهي تفيد العموم من جهة المعنى إيه؟ بالقياس على المخاطبين. نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصحبه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا كان خطابا لإيه؟ لمالك بن الحويرث رضي الله عنه، كان شابا يعني، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني صاحب أو أصحاب له، وهم شبيبة متقاربون، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بلدهم ومكثوا عنده عليه الصلاة والسلام في مسجده الشريف أياما، علمهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض سور القرآن وعلمهم بعض أحكام الدين. ثم يعني يقول مالك رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وسلم بنا رحيما، فظن أن اشتقنا إلى أهلينا، يعني مكثوا عنده عليه الصلاة والسلام ظن أنهم اشتاقوا إلى أهليهم ويرغبون في الرجوع إلى بلدهم، فيعني أمرهم أن يرجعوا إلى قومهم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا الحديث هذا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشباب الذين كانوا عنده عليه الصلاة والسلام. فيقول من جهة العموم هو يعني ليس من ألفاظ العموم، ولكنه من جهة المعنى فهو عام. قال: ونحو ما ورد أن امرأة قتلت امرأة وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة. وعاقلتها هم عصبتها الذكور، قرابتها عصبتها الذكور، يعني من آباء وأعمام وبني عم وكذا، هؤلاء يوزعون الدية، يتحملون دية قتل الخطأ، يعني يتحملون هذه الدية. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتل، وقضى في جنينها بغرة عبد أو أمة. الغرة عبد أو أمة اللي هو يساوي الغرة اللي هو العبد الصغير أو الأمة الصغيرة، اللي هو يساوي يعني خمسة من الإبل يعني. قال: فليس في المقضي به عموم، بل هو خاص بالحالة المقضي فيها ولا يشمل غيرها، على أن ذلك لا يمنع أن يقاس غيرها عليها إذا تمت الموافقة، لأن لم يكن هناك فارق مؤثر كما سيأتي، ويكون ذلك عموما معنويا. يقول هنا يعني من جهة اللفظ، فاللفظ خاص بمن خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام وبمن حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة المعنى فيقول هذا يعتبر عاما من جهة المعنى، بمعنى أن غير المذكورين يقاسون عليهم ويلحقون بهم في الحكم إذا لم يكن هناك فارق بينهم وبين من حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيلحقون بهم في الحكم. طيب، قال: دال قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. طيب، توضيح هذه القاعدة. قال: هذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، ومن أمثلتها أن غيلان أسلم، غيلان اسم صحابي رضي الله عنه، رجل أسلم ومعه عشر زوجات، ومعه عشر زوجات، كان متزوجا عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. قال: ولم يسأله هل تزوجهن في عقد واحد أم في عقود. يعني يقول هنا هنا الآن عندنا يعني هذه واقعة عين، واقعة عين يعني أو قضية حال، تسمى قضية حال أو واقعة عين، واقعة معينة، أن الرجل أسلم ومعه عشر زوجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، يعني لم يسأله، قال له هل تزوجت هؤلاء النسوة كلهن في وقت واحد أو تزوجتهن إيه في أوقات متعددة؟ والغالب أن الزواج يكون إيه في أوقات متعددة، واحدة قبل الأخرى، لسنا في وقت واحد. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله عن هذا، وقال اختر منهن أربعا، يعني لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختار أول أربع زوجات ويطلق إيه ويفارق من تزوجهن بعد الإيه الأربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمه أن يمسك الأربع الأوليات ويفارق الإيه الباقيات، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعني يأمر بهذا، يقول اللي أسلم وكان متزوجا بأكثر من أربع نقول له إيه والله أول أربع زوجات كان زواجك بهن صحيحا، يعني الزواج الأولى صحيح، الثاني صحيح، الثالثة صحيح، الرابعة صحيح، الخمسة كان زواجا باطلا، بعد الرابعة خلاص زواج الخامسة باطل والسادسة باطل. فالإمام أبو حنيفة يرى أنه إيه يؤمر أن يطلق ما زاد عن الإيه عن الأربع بحسب الترتيب، يعني نسأله عن ترتيب الزوجات ويمسك الأربع الأوليات ويفارق الإيه الباقيات، لأن زواجهن كان باطل. لو هو يريد بقى واحدة من الباقيات يبقى ممكن يطلق واحدة من الأربع ويتزوج بدلها واحدة من الأخريات، لكن يعني فهنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله مثلا لما يأتيه طيب هذا الحديث حديث غيلان، يقول لك لعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه علم أن غيلان مثلا تزوجهن في وقت واحد، فعشان كده قال له اختر منهن أربعا. يقول لك لعل غيلان تزوجهن في وقت واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر منهن أربعا. فطبعا هذا الاحتمال بعيد، يعني أن واحد تزوج عشرة في وقت في نفس اليوم أو في نفس العقد أو كده، هذا يعني مستبعد. ثم حتى لو كان يعني ممكنا يعني متوقع، حتى لو كان متوقعا أو ممكنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله، فكنا ثم سأله معناه أن هذا السؤال لا يؤثر في الحكم. يعني لماذا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم بكلام لغو يعني لا نفع فيه أو لا فائدة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طالما لم يسأله هل تزوجتهن في أوقات متعددة أو تزوجتهن في وقت واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هذا السؤال. لماذا لم يسأله؟ لأنه لا ينبني عليه عمل، والله سواء تزوجهن في وقت واحد ولا في أوقات مختلفة الحكم واحد، يختار أربعا ويفارق سائرهم، ليس بالضرورة أن يختار الأربع الأوليات. فهنا هذه القاعدة التي معنا تقول ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني هنا الآن المقام هذا فيه احتمال، عندنا احتمالان أن الرجل تزوجهن في وقت واحد أو تزوجهن في أوقات مختلفة، فعندنا احتمال، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال عن هذا الاحتمال، ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية تزوجهن. يجري مجرى العموم في المقام، يعني هذا نعطيه عموما نجعله نعطيه حكم العموم، نجعله عموما معنوي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني سواء كنت إيه تزوجتهن في وقت أو تزوجتهن في أوقات، كل كيفية للزواج لك أن تختار فيها إيه أربعا وتفارق الباقية. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه حكم بحكم عام، وإن كان يعني لم يصرح بهذا العموم. طيب قال فدل ذلك على أن جوابه شبيه بالعموم، فكأنه قال سواء تزوجتهن بعقد أو عقود مختلفة فأنت بالخيار، فأنت بالخيار. واضح؟ يعني مثلا برضو من إيه يعني من ضمن الأمثلة التي يستعملون فيها هذه القاعدة، مثال آخر يوضح هذه القاعدة، مثلا عند الإمام أحمد رحمه الله يعني ومن وافقه من الفقهاء، يقولون في المرأة المستحاضة اللي هي يعني يستمر بها نزول الدم، يستمر بها نزول الدم إيه يعني أكثر من 15 يوما، يعني الدم مستمر بها، فهذه المرأة المستحاضة لها إيه يعني أحوال، أحيانا تكون لها عادة سابقة، يعني هي كانت إيه ماشية بعادة منتظمة، مثلا يأتيها الحيض مثلا 7 أيام وتطهر بقية الشهر، وبعدين يأتيها الحيض 7 أيام وتطهر بقية الشهر، كانت ماشية مثلا على عادة معينة وبعدين اضطربت عادتها وأصابها الاستحاضة والدم صار مستمرا بها. فعندنا لما جاءت امرأة مستحاضة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض، فقال دعي الصلاة قدر ما كنت تحيضين، دعي الصلاة قدر ما كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أنها تأخذ بالعادة، قال اعملي بعادتك السابقة، شوفي كنت كم عدد الأيام التي كنت تحيضين فيها و اترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. لو كان عادتها أسبوعا تترك الصلاة أسبوعا ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر، ولا عليها من الدم الزيادة تعتبره يعني كأنه غير موجود. واضح؟ فهنا الفقهاء يستعملون هذه القاعدة، يقولون طيب أحيانا بعض المستحضات تميز، يكون عندها الدم في بعض الأيام مميزا عن الدم في الأيام الأخرى، يعني هي فيها الدم مثلا طول الشهر أو معظم الشهر، بس في أيام معينة يأتيها الدم مثلا أسود أو كثيفا أو يعني منتن الرائحة، والأيام الأخرى يعني يكون غير ذلك، يعني تميز في بعض الأيام إما من جهة اللون أو من جهة الكثافة، كل لونه أغمق في بعض الأيام من الأيام الأخرى، أو من جهة الغلظ يعني والكثافة، مرات يكون غليظ ومرات يكون رقيق، أو من جهة الرائحة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المستحاضة هل هي مميزة ولا غير مميزة، يعني لما جت تسأله المرأة مستحاضة قال لها اعملي بالعادة، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل تميزين الدم في أيام أو لا تميزين الدم في أيام. فمعناها أن هنا ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من لها عادة سابقة تعمل بعادتها سواء أكانت مميزة أو غير مميزة. يبقى هنا معناها أن العادة تقدم على التمييز، لأن المستحاضة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعمل بالعادة ولم يسألها هل هي مميزة ولا غير مميزة. فهنا يقول لك طالما ترك الاستفصال معناها أن السؤال هذا لا يؤثر في الحكم. نفسهم لماذا لم يسألها هل تميزين أو لا تميزين؟ لأن النتيجة لا تختلف، سواء تميز أو لا تميز هي تعمل بالعادة. حتى لو يبقى هنا لو اختلفت العادة والتمييز عند الإمام أحمد يقول إن العادة مقدمة، ويحتجون بهذه القاعدة، يقول لك طالما المرأة المستحاضة لما سألت نفسها لم يستفصل منها هل أنت مميزة أو غير مميزة وأمرها أنها تعمل بالعادة، يبقى معنى هذا أن العادة تقدم على التمييز مثلا. وضحت القاعدة إن شاء الله؟ يعني لما يجي شخص يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستفصل منه عن بعض الأمور، معناه أن هذه الأشياء التي لم يستفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤثر في الحكم ولا تغير فيه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل إلا فيما يؤثر في الحكم ويغير فيه، فطالما ترك الاستفصال معناه أن الاحتمالات الموجودة كلها لا تؤثر في الحكم، سواء كان هذا أو هذا أن الحكم لن يختلف باختلاف هذه الاحتمالات. هو هنا حيناقش بقى مسألة من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وكذا، مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إن كان قد تزوجهن بعقد واحد يختار منهن أربعا، وإن كان قد تزوجهن في عقود متواليات يمسك الأربع اللاتي تزوج بهن أولا ويفارق وجوبا اللاتي تأخرت عقود زواجهن. ده رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول لك إذا أسلم وتزوج في عقود مختلفة يبقى يمسك الأربع الأوليات ويجب عليه أن يفارق ما زاد عن الأربع بحسب الترتيب. قال وقضية غيلان واقعة عين، قضية غيلان واقعة عين، فيحتمل أن يكون غيلان قد تزوجهن معا، وأن يكون تزوجهن واحدة بعد واحدة. عند الحنفية الإمام أبو حنيفة رحمه الله أصحابه يقولون هذا. ومقتضى الأصول التخيير في الحالة الأولى دون الثانية. الإمام أبو حنيفة يقول لك يعني مقتضى الأصول إن هو الزواجات الأربع الأوليات كانت صحيحة وما زاد عن الأربع كان زواجا باطلا. بل في الحالة الثانية يفارق من تزوجهن بعد الرابعة ولا بد، ويحصل الفراق جبرا بمجرد إسلامه. بمجرد إسلامه خلاص، من كنا بعد الرابعة يعني جبرا أصبح مفارقا له. ويقول هذه واقعة حال، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه تزوجهن معا فلم يسأله عن ذلك. ده جواب الإمام أبي حنيفة عن الحديث اللي معنا، يقول يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن غيلان تزوجهن معا فلذلك قال له اختر منهن أربعة. لكن طبعا يعني ما عليه الجمهور لا شك أنه أصوب، يعني خاصة أن حالة غيلان ليست الحالة الوحيدة، يعني هناك صحابي آخر أيضا أسلم وتحته خمس نسوة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اختر منهن أربعا. أيضا نفسه يعني لم يأمره بمفارقة الخامسة بالذات حسب الترتيب، وإنما أمره أن يطلق واحدة، أن يفارق واحدة منهن، أي واحدة، مش بالضرورة تكون الأخيرة في الترتيب. قال: فالقاعدة في حد ذاتها متفق عليها وتنطبق يقينا إن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بالواقع من الصورتين. فإن علمنا أنه كان يعلم بالصورة المسؤول عنها كيف وقعت، فلا يكون ترك الاستفصال بمنزلة التعميم في القول. قل يعني أحيانا أن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال لأنه يعلم تفاصيل الواقع، إنه مش محتاج أنه يسأل المستفتي عن حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاله. فقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال المستفتي وترك سؤاله، فهنا ترك السؤال لا يعني أن الحكم لا يختلف باختلاف الحالات، وإنما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بحالته فأجابه الجواب المناسب لحالته. طيب، قاعدة أخرى. قال: قاعدة خطاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة. نعم تفضل. إذا اختار أربعا خلاص يعني الإسلام فرق بينه وبين ما زاد عن الأربع، يعني يقول اخترت هؤلاء وفارقت هؤلاء، أو يعني ما أشبهها من العبارات، بحيث يوضح يعني من اللائي اختارهن ومن اللائي فارقهن، ويعتددن في هذه الحالة يعني قبل الزواج بغيره يعني. طيب، قال: ما ورد من القرآن مبدوءا بقول الله تعالى يا أيها النبي هو من حيث اللفظ موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتضي اللفظ تخصيصه به، إلا أنه مع ذلك يحمل على العموم للأمة. يعني يقول يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة اللفظ هل هو عام أو خاص؟ هذا لفظ خاص، النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص به، ليس لفظا يعم يعني الأمة من جهة اللفظ، لكن يقول من جهة المعنى فهو من باب العموم المعنوي، يعني ليس عموما لفظيا ولكنه من جهة المعنى هو عموم، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. قال: وليس هذا من العموم اللفظي المصطلح عليه، بل هو عموم من حيث المعنى، ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم قائد أمته في مسيرتها إلى الله تعالى، والخطاب للقائد خطاب لأتباعه. فمن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فهنا معنى طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن في طهر لم تجامعوهن فيه وكذا، يعني في الوقت الذي يشرع فيه الطلاق وكذا. فهنا الآية فيها حكم من أحكام الطلاق، يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بهذا الحكم من أحكام الطلاق وتطليق المرأة في الوقت الذي يباح فيه التطليق، إن المرأة لا تكون حائضا ولا تكون في طهر جامعها فيه وكذا. فهنا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام قال هو خطاب للأمة، يعني ليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل مؤمن هو مخاطب بهذا الخطاب. وقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني يشمل أمته، فأمته عليه الصلاة والسلام مخاطبون به. إذا من جهة اللفظ نقول هل هذا عموم أو خصوص؟ من جهة اللفظ، من جهة اللفظ نقول هذا لفظ خاص، لكن من جهة المعنى هو عام. قال الشمول هنا جاء من أدلة خارجية وليس بمقتضى اللفظ، لأن اللفظ خاص. والشمول المذكور في هذا النوع هو الأصل والأكثر، يعني غالبا إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تدخل معه في هذا الخطاب، لكن هناك يعني مواضع معينة خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطابا وكان خاصا به صلى الله عليه وسلم، لا يشمل الأمة. قال ولا يحمل على الخصوص إلا بقرينة، في هذه الحالة لابد عندنا دليل يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. ومثله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فأباح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك. أباح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يتزوج ببنات عمه وبنات خاله وكذا، وأباح الله تعالى له أن يتزوج بامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ونكاح الواهبة نفسها. فكان هذا الحكم خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إن جاءته امرأة مؤمنة وقالت وهبت لك نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهبة صارت زوجة له، لا يحتاج إلى مهر، لا يحتاج إلى صداق، ولا يحتاج إلى ولي ولا شهود. يعني الفقهاء قال لا يحتاج إلى ولي ولا شهود ولا صداق عليه الصلاة والسلام. أي امرأة وهبت نفسها له وقبل الهبة صارت زوجة له. هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين يعني أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علم منه حيث قال خالصة لك أن هذا الحكم الأخير خاص به عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا تحل زوجة لزوجها إلا ويلزمه لها مهر، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولكن كان من عادته عليه الصلاة والسلام يتزوج بولي وتزوج بشهود عليه الصلاة والسلام وكذا، وإن كان يعني قد رخص الله تعالى له في هذا الحكم وكذا، لكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بولي وتزوج بالشهود وكذا عليه الصلاة والسلام. وأما من جهة الصداق فهو رخص له عليه الصلاة والسلام في عدم الصداق، ومع ذلك كان أيضا يصدق نساءه عليه الصلاة والسلام وكذا. طيب، فالشاهد هنا يعني أن قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، هذا طبعا قرينة يعني واضحة أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما لم يرد فيه يعني ما يفيد اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، فالأصل أن الخطاب له عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته. طيب، قال قاعدة مهمة، هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ قال لما كانت أدلة الشرع قد وردت منجمة بحسب الحوادث، وردت مفرقة بحسب الحوادث، فإن بعضها يبين بعضا، فينبغي للعالم ألا يتسرع في الإفتاء بمقتضى اللفظ العام حتى يبحث لعله أن يكون قد خصص بدليل آخر يتعلق بالمسألة المسؤول عنه. ومثال ذلك، المثال يوضح هذا الكلام هنا الأول، يعطينا الحكم هنا أن المفتي عليه ألا يتسرع ويفتي بمجرد النصوص العامة، يأخذ النص العام ويطبقه على كل الأحوال بدون أن يبحث عن المخصصات، لعل هذا العموم فيه استثناءات منه، فلا بد أن يبحث عن المخصصات لهذا العموم حتى يستثني تلك الحالات الخاصة ويعمل بالعموم في الحالات التي لم تخصص. قال: ومثال ذلك لو سأله رجل فقير من أهل البيت عن أخذه للزكاة، فنظر إلى قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأفتاه بأنه ما دام فقيرا حلت له الزكاة عملا بعموم قوله للفقراء، لكانت فتياه خطأ. يعني يقول الآن لو أن مفتيا نظر إلى عموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، جاءه فقير وقال له: أنا فقير من أهل البيت، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا فقير وأحتاج إلى الزكاة. فلو أن المفتي هنا نظر إلى عموم إنما الصدقات للفقراء قال الله: من أهل البيت ولا من غير أهل البيت، طالما فقير يستحق من الزكاة، لكانت هذه الفتية خطأ. صحيح الآية تعم الفقراء، لكن إلا ما استثني وإلا ما خصص، وهناك مخصصات، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني استثنوا من هذا. قال: إذ هذه الآية مخصصة بحديث إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد عليه الصلاة والسلام، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. قال: وكان على المفتي أن يبحث عن مخصصات هذا العام في النصوص الصالحة للتخصيص الواردة في الشريعة، فإفتاؤه بمقتضى العموم قبل البحث عن المخصصات تسرع ينبغي للمفتي أن يتوقع. ثم إن بحث جهده فلم يقع على شيء، وسكنت نفسه واطمأنت إلى أنه ليس هناك مخصص، فله أن يفتي بمقتضى العام، لأن مقتضى العام شموله لجميع أفراده ودلالته على كل فرد من أفراده من قبيل الظاهر كما تقدم، والظاهر يعمل به، يعني الظاهر أنه شامل لهذه الصورة. يعني إذا سئل عن صورة وكان قد بحث عن مخصصات للعموم ولم يجد، يعني بحسب جهده وبذله وسعه، يعني درس الفقه ودرس أحكامه ونظر في تفسير آيات القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حدود وسعه ولم يجد يعني ما يخصص العام، فهنا الظاهر أن الصورة التي سئل عنها طالما هي داخلة تحت العموم فالظاهر أن الحكم يشملها، فله أن يفتي في هذه الحالة. إذن الخلاصة الآن أن النص العام يعني لا ينبغي للمفتي أن يفتي يعني عن كل حالة يسأل عنها تدخل تحت العموم بمقتضى اللفظ العام قبل أن يبحث عن مخصصاته، لكن إذا بحث عن المخصصات وبذل وسعه وجهده ولم يجد ما يخصص العموم فله حينئذ أن يستعمل هذا النص العام في كل صورة تندرج تحته. قال: فإن أفتى المفتي بمقتضى العموم بعد البحث وبذل الجهد وكان من أهل الاجتهاد والتمرس في الفقه والأدلة، ثم تبين أن ما حكم فيه خارج عن العموم بدليل خاص خفي عليه فهو مخطئ معذور. يعني يقول هناك أحيانا بعض المخصصات تكون خفية يعني لا يطلع عليها بسهولة، فالمفتي يعني يقول كان مجتهدا وفقيها وبذل وسعه في البحث عن المخصصات ولم يجد، فأفتى يعني السائل بمقتضى العموم ثم بعد ذلك اطلع على نص يعني يخصص هذا العموم ويستثني الصورة المعينة التي سأل عنها السائل، فيكون هذا من باب الخطأ يعني الذي هو مغفور إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: وطبقا لهذه القاعدة يتفاوت العلماء بسعة اطلاعهم على مخصصات الألفاظ العامة، وكثير من أخطاء المتعجلين في إصدار الفتاوى مرجعه إلى عدم اطلاعهم على المخصصات، وسيأتي بيان أنواع المخصصات. واضح؟ فيقول كثير من الأخطاء تكون إيه؟ نتيجة اطلاع يعني العامي أو المبتدئ في العلم على بعض النصوص العامة، ويبدأ إيه؟ يعني يقضي بهذا العموم على كل صورة تندرج تحته، ويكون هناك يعني نصوص أخرى هو لم يطلع عليها تستثني بعض الحالات وتخرجها من هذا العموم. فيقول الإنسان إيه؟ يعني لا يعمل بالعموم قبل البحث عن المخصصات، لكن بعد البحث عن هذه المخصصات يعمل بالإيه؟ بالعموم، وما خفي عليه فهو معذور فيه إن شاء الله. قال: قواعد التخصيص. قال: تعريف التخصيص. قال: تخصيص العام هو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده لا كلها، فهو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام. هنا يشرح معنى التخصيص، ويقول التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، يعني النص عام يشتمل مثلا على 100 سورة، يعني العموم النص يشتمل على 100 سورة، بعدين التخصيص هو جعل هذا العموم أن المقصود به مثلا 50 سورة أو 60 سورة أو عدد معين من السور هي التي قصدت بهذا النص العام، والجزء الباقي من السور غير مقصود بهذا العموم. ماشي. طبعا يعني في موضوع الاستثناء، يعني هل ممكن مثلا العام يقصر على أقل من نصف أفراد؟ يعني ممكن يأتي نص عام يكون المقصود به أقل من نصف الأفراد الذين يدخلون تحت العموم أو كذا؟ بعض الفقهاء والأصوليين يقولون نعم، أن ممكن يستثنى الأكثر ويبقى العموم مقصودا به الأقل، يعني مرات المخصصات تخرج أكثر الصور الداخلة تحت العموم ويكون المقصود بالعموم الجزء الأقل. فقالوا مثلا في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي يعني إن عباد الله. فعبادي هنا احنا قلنا من ضمن ألفاظ العموم الجمع المضاف، عباد هذا جمع تكسير مضاف إلى الضمير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فده يشمل جميع عباد الله المؤمن والكافر والصالح والطالح. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على عباد الله إلا من اتبعك من الغاوين. طب الذين اتبعوا الشيطان هم الأقل ولا الأكثر اللي خرجوا من هذا العموم؟ هم الأكثر. فهنا يعني الحكم العام، يعني لو واحد نظر إلى العموم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول الشيطان ليس له سلطان على عباد الله، هذا على العموم. بس هنا العموم هذا مقصود به إيه؟ هنا جاء المخصص، الاستثناء هذا تخصيص من ضمن المخصصات الاستثناء، فجاء الاستثناء إلا من اتبعك من الغاوين. فهنا أخرجنا هذا القسم من عموم هذا النص، وعباد الله ليس للشيطان عليه السلطان، هذا حكم عام، بعدين أخرجنا منهم الذين اتبعوا الشيطان هم الأكثر، لأن الله تعالى قال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالضالون والغاوون هم الأكثر، فأخرجوا من هذا العموم وبقي الأقل. يبقى النص عام: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن جاء التخصيص فقصر العام على بعض أفراده، وبعض الأفراد هذا هو الأقل، وأخرج من العموم أكثر الأفراد الداخلين تحته خرجوا بالتخصيص. طيب، قال: ومثاله قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. برضو عباده دي من ألفاظ العموم، عباد جمع تكسير ومضاف إلى الجمع المضاف، هذا من ألفاظ العموم. قال: هذا لفظ عام مقتضاه أن كل توبة من أي عبد من عباد الله تقبل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالنص هنا عام يفيد أن كل عبد تاب إلى الله تعالى فتوبته مقبولة، هذا مقتضى العموم. وهذه دائرة واسعة جدا، ووردت أدلة أخرى تدل على أن التوبة لا تقبل في بعض الأحوال، هذا العام مخصوص بأدلة أخرى، كحين الموت لو أن عبدا من عباد الله تاب إليه حين الاحتضار، عندما بلغت روحه الحلقوم أو وقت الغرغرة، زي فرعون كده حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. لم ينفعه لم تنفعه التوبة، ماشي. وقوله تعالى وليست التوبة للذي يعمل حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الذي مات كافرا لو تاب يوم القيامة لا ينفع، والذي يعني تاب عند الموت لا ينفع. قال كحين الموت ورؤية الآيات الكبرى للساعة، برضو يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعند رؤية أشراط الساعة، وأول هذه الأشراط لطلوع الشمس من مغربها، خلاص لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل. الذي لم يكن مؤمنا وآمن عند طلوع الشمس من مغربها لا ينفع. أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني من كان فاسقا ولا يكسب خيرا ولما طلعت الشمس من مغربها بدأ يكسب خيرا ويتوب لا ينفع. قال ومن يموتون وهم كفار ونحو ذلك، فهذا تخصيص. فلو تصورنا مدلول اللفظ العام دائرة واسعة ينطبق عليها الحكم، فالمخصص يمنع انطباق الحكم على مدلوله هو هكذا، يعني رسم رسما توضيحيا، يعني صورة توضيحية هنا كما عندكم يعني في الكتاب. فرسم دائرة واسعة اللي هي دائرة تضم عباد الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فعباده هذه تشمل اللي مات مسلم واللي مات كافر واللي رأى الآيات واللي ما رأى الآيات واللي تاب قبل الموت وعند الموت، كله داخل في الدائرة العامة اللي هي دائرة عباد الله، داخل فيها الجميع. فداخل هذه الدائرة في دوائر صغيرة تخص فيها يعني أقسام من الناس، في دوائر صغيرة هؤلاء لا يشملهم الحكم، هؤلاء رغم أنهم يندرجون في الدائرة الكبرى، بس اللي يقع في حدود دائرة من تلك الدوائر الصغيرة اللي هي داخل الدائرة الكبيرة لا يدخل في الحكم. زي الذين تقوم عليهم الساعة، عمل لهم دائرة صغيرة كده الذين تقوم عليهم الساعة، والذين يموتون وهم كفار، والذين يرون الآيات الكبرى للساعة، اللي مات وهو كافر وبعدين يتوب يوم القيامة لا ينفع، واللي مات اللي تاب عند بلوغ الروح الحلقوم لا ينفع، واللي تاب عند رؤية آيات الساعة الكبرى لا تنفع. وبعدين داخل الدائرة الكبيرة اللي هم العباد الذين تقبل توبتهم، اللي هو العام بعد التخصيص، اللي هم يعني يقعون في حدود الدائرة الكبيرة وليسوا مندرجين تحت دائرة من الدوائر الصغيرة التي يعني خصصت وأخرجت من العموم، فهؤلاء يشملهم الحكم. واضح؟ قال وقد يرد على العام مخصصان أو أكثر كما في المثال المتقدم، ممكن العام يخصص بأكثر من مخصص كالمثال السابق، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده خصص بأكثر من من مخصص. قال ومثاله أيضا آية وأحل الله البيع. وأحل الله البيع، فهنا كلمة البيع تشمل كل نوع من أنواع البيع، تعم جميع أنواع البيوع. فإذا جاءك شخص ويستدل بهذه الآية على إباحة بيع ربوي أو إباحة بيع ما لا يملك، ولا إباحة بيع فيه غرر، والغرر اللي هو إن الإنسان يدفع المال، ولا يعني في الغرر والمقامرة معناهما متقارب، بس يفرق بينهما أحيانا بأن في الغرر أن الإنسان يدفع المبلغ ولا يدري هل يحصل على مقابل أم لا. في المقامرة يعني ممكن يأخذ أكثر أو أقل، يعني مرات الواحد يدفع مبلغ ويأخذ بضاعة لا يدري ما هي، بضاعة مجهولة لا يدري ما هي، ممكن تطلع انها تساوي اكثر من مما دفع بكثير او اقل مما دفع بكثير، فيكون ايه قد خدع في هذا. يعني زي من ضمن بيوع الغرر التي نهى عنها، يعني في عندنا نهي عن بيوع الغرر بصفة عامة، وعندنا انواع معينة من الغرر خصصت، بيع الحصاة والملامسة والمنابذة. فبيع الحصاة هذا قالوا ايه يشمل في بيع الاراضي، انه بصلا نهى عن بيع الحصاة، فكان احيانا بعض الناس يبيعون الاراضي فيعطي الايه المشتري حصاة ويقول له ارمي الحصاة، ومتى ما وصلت الحصاة يعني دي حدود الارض التي اشتريتها، هي لك مثلا ايه 10,000 دولار، اشتري قطعة ارض ب10,000 دولار، ما حدودها او ما مساحتها؟ قال لك على حسب ما توصل الحصاة، ممكن يرمي الحصاة تقع بعد متر ولا مترين، ممكن يرميها تروح هو ونصيبه، فممكن تطلع الارض ايه اقل مما دفع بكثير يكون خدع، ممكن يطلع اكثر مما يستحق او كذا. وبعضهم يستعمل الحصاة ايضا في الثياب او هو يبيع بضائع مختلفة او كذا، يقولوا ارمي الحصاة واللي هتيجي عليه هو لك بدرهم، فممكن تيجي الحصاة على قطعة من البضاعة مثلا تساوي 10 دراهم، هو دفع درهم واحد فيأخذها بدرهم، ممكن تيجي الحصاة على قطعة مثلا تساوي نصف درهم او ربع درهم وهو شريها بدرهم. فهذه بيوع فيها غرض يعني ومقامرة، وكذلك بيع السمك في الماء والطير في الهواء والبعير الآبق، العبد الآبق والبعير الشارد والكذا. يعني مرات شخص مثلا ضاع منه جمل مثلا، والجمل هذا يساوي مثلا 100 درهم وضاع، فيجي يبيعه لشخص يبيعه له ب10 دراهم، يقول له جملي ضاع اشتريه ب10 دراهم، يدفع 10 دراهم، يقول له إن عثرت عليه يبقى أنت دفعت 10 وعثرت على بعير يساوي 100، وإن لم تعثر عليه يبقى دفعت 10 بدون مقابل، ما استفدت شيئا أو كذا. فهذه من أنواع بيوع الغرر. فيقول يعني وأحل الله البيع، أخرج منها البيوع الربوية، البيوع التي فيها ربا، يعني بيع الذهب بالذهب مع التفاضل أو التأجيل أو كذا. وبيوع الغرر، وحال كون البائع طفلا أو مجنونا، وأحل الله البيع لا يشمل أن الطفل يبيع أو المجنون يبيع، بيع هذا بيع باطل. طبعا هناك استثناءات بالنسبة للطفل، يعني في الأشياء المحقرات أو ما أذن له فيه وليه في كذا، لكن هذه مستثناء، هي صحيح بيوع ولكنها محرمة. وبيع الإنسان ما لا يملك، وبيع المحرمات، بيع الخمر والخنزير والأصنام. يعني ما يجي واحد يقول أحل الله البيع، يبيع خمرة فتقول له كيف تبيع الخمر وبيع الخمر حرام؟ حرام كيف حرم الله تعالى؟ يقول له أحل الله البيع، فيستدل بالعموم، لكن هذا العموم مخصص بإيه؟ هناك بيوع حرمة. والبيع بعد نداء الجمعة، يعني صحيح الله تعالى أحل البيع، لكن بيع بعد نداء الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجميع البيوع المنهي عنها، وجميع البيوع المنهي عنها، وسائر الأحوال التي لا يجوز فيها التصرف، التي لا يجوز فيها التصرف يعني بالبيع والشراء. بل إن جميع أدلة شروط البيع وموانع صحته هي مخصصات لهذا الحكم العام. إذا ما يصلح أن الإنسان خلاص يأخذ آية أحل الله البيع ويبدأ يطبقها على كل البيوع أنها حلال بدون أن يبحث عن المخصصات. لابد أنه يتفقه في الدين وينظر يقرأ في كتب الفقه أحكام البيع، وينظر ما الذي يعني خصص هذا العموم، هناك بيوع محرمة، ما هي هذه البيوع المحرمة. لكن بعد أن بذل وسعه، إذا كان من أهل يعني الفقه والاجتهاد والفتوى، وبذل وسعه واطلع على المخصصات، وبعد ذلك سئل عن صورة من صور البيع، وعلى حد علمه واطلاعه أنه لا يعلم أن هذه الصورة من الصور التي نهي عنها، فهنا يستدل بالعموم يقول أحل الله البيع. والله الأصل أن البيع حلال إلا ما استثني، وهو يعرف ما استثني في حدود اطلاعه وأن هذه ليست منها، فهنا يحكم بالعموم، هنا يكون معذورا في هذا، حتى لو أخطأ فهو معذور في اجتهاد، لكن لا يصح أن الإنسان يأخذ العام ويحكم به هكذا بدون الاطلاع على المخصصة. قال: وقليلة جدا النصوص الشرعية العامة في الكتاب والسنة التي لم يدخلها التخصيص، حتى لقد قال بعض الأصوليين: ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا 4 مواضع. يقول بعض الأصوليين يقول ليس في القرآن عام لم يخصص إلا 4 مواضع، هي قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وقوله: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله: كل من عليها فان، وما يماثلها من الآيات. فيقول بعضهم قال ليس هناك عام لم يخصص إلا إيه هذا وما يماثلها، طبعا هناك ما يماثلها، يعني إن الله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء، يعني في الحقيقة برضو الحصر في هذه الأربعة يعني غير صحيح إلا بقصد يعني وما يماثله، ماشي. لكن هنا يعني هناك طريقة أخرى، يعني بعض العلماء يقول إيه: ما من عام إلا وخصص، يطلقها هكذا، يقول ما من عام إلا وخصص. طيب إذا جيت تحاججه وتقول له: طيب الله تعالى قال والله بكل شيء عليم، ما الذي خصص هذا؟ فيقول لك إن حتى قاعدة ما من عام إلا وخصص هي نفسها مخصصة. يعني حتى يعني ما من عام إلا وخصص، حتى قاعدة ما من عام إلا وخصص هذا نفسه عام، برضه هو نفسه مخصص، إن فيه عمومات لو جبته فتظل إيه القاعدة الصحيحة، يعني ما من عام إلا وخصص، حتى هذه القاعدة بدون أن تستثني ما هي داخلة فيها، يعني أكيد لها ما يخصصها. قال: والعام إذا دخله التخصيص يصير خاصا. هو طبعا ذكر تحت أيضا من ضمن العمومات التي لم تخصص، يعني: ولا يظلم ربك أحدا، والله لا يحب الكافرين، ولن يتركم أعمالكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذه ذكرها خلاص. فهذا من باب العموم التي لم يخصص في النفي، يعني هو ذكر أمثلة في الإثبات وأمثلة في النفي، لكن يعني بدون يعني حصر، يعني حتى لا تحصر يعني مواضع معينة، لكن نقول بصفة عامة من عام إلا وخصص، وأن حتى هذه القاعدة لها ما يخصص، وأن توجد بعض العمومات لم تخصص فيها. قال: والعام إذا دخله التخصيص يصير خاصا، لأنه غير مستغرق لكل ما يصلح له. العام إذا دخله التخصيص يصير خاصا، لأنه غير مستغرق لكل ما يصلح له، يعني يصبح العام مقصود به صور معينة اللي هي إيه التي تندرج تحته، غير من الصور لا تندرج. لكن أيضا يمكن أن نقول إن العام يعني بعد التخصيص هو عام فيما عدا ما خصص، يعني هو يعتبر. قال: والتخصيص نوع من التأويل، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، فظاهر العام الانطباق على كل فرد من أفراده، وحمله على الخصوص صرف له عن هذا الظاهر. يقول هذا من التأويل، التأويل الصحيح يعني الذي استوفى شروطه، يعني هناك تأويل صحيح، ومن التأويل الصحيح يعني لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعني نحمل النصوص العامة على إيه، يعني على المعاني المرادة بها من خلال معرفتنا بالإيه بالمخصصات، فنقصرها على ما يدخل تحتها ونخرج منها ما لا يدخل تحتها. فهذا من التأويل الصحيح، يعني من تأويل قوله تعالى وأحل الله البيع، نقول مقصود به اللي هو ما عدا كذا وكذا وكذا من أنواع البيوع، هذا من التأويل، إن ظاهر وأحل الله البيع أنها تشمل كل أنواع البيع، لكن هذا الظاهر إيه يعني مصروف بتأويل صحيح. نعم. هيجي الكلام عن المخصصات ما هي، هو الدرس القادم إن شاء الله، المخصصات المتصلة والمنفصلة وكذا، هذا نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، نتكلم عن أنواع المخصصات. طيب، هذا وبالله تعالى التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك، تفضل معنا. نعم. الذي طلق امرأته طلاقا يعني لو سمى الطلاق البدعي أو الطلاق المحرم، لو طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه، فهنا في الحقيقة يعني الأئمة الأربعة يقولون هذا الطلاق طلاق محرم ويقع، هو طلاق محرم وواقع، رغم أنه محرم إلا أنه واقع، فيأثم ويقع طلاقه ويكون الطلاق واقعا وصحيحا. واضح؟ فإن كانت هذه الطلقة الثالثة خلاص ليس له أن يراجعها بعدها، طالما الطلقة كان طلقها قبل ذلك طلقتين وأن طلقها الثالثة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فيقول هذا طلاق محرم وقد أثم بهذا ووقع الطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن طلاق الحائض وطلاق المرأة في طهر لم يجامع فيه إن هذا الطلاق لا يقع، هو محرم ويأثم به لكن لا يقع هذا الطلاق، لا تحتسب طلقة، فهذه الطلقة غير محسوبة يعني كأنها إيه لم تكن. وشيخ الإسلام رحمه الله استند يعني إلى طبعا إلى يعني لفظ ورد في أحاديث في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه طلق امرأته وهي حائض، أو والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعتد بها، قال لا تعتد بها. فهنا ايه شيخ الإسلام تمسك يعني بهذه اللفظة اللي لا تعتد بها، وقال لك ان الايه ان الطلقة هذه غير محسوبة، غير محسوبة وما غير معدودة من ضمن التطليقات. لكن في الحقيقة يعني ما عليه الأئمة الأربعة في هذه المسألة أصح يعني من جهة الدليل، لأنهم قالوا يعني نظروا في بقية ألفاظ الحديث وكذا، وجدوا أن عبد الله بن عمر نفسه رضي الله عنه سئل أحسبت عليك تطليقة؟ قال حسبت علي تطليقة، يعني نفس عبد الله بن عمر قال حسبت علي تطليقة. وبعدين عندنا أيضا رواية أخرى للحديث وفيها إيه لا تعتد بتلك الحيضة، بدل لا تعتد بها هو شيخ الإسلام فهم أن الضمير يعود على الطلقة، بس هي في رواية أخرى قال لا تعتد بتلك الحيضة، يعني أن الحيضة التي طلقت فيها المرأة ليست محسوبة من ضمن العدة، يعني هي عدتها ثلاث حيضات، الحيضة اللي طلقت فيها لا تكون من ضمن العدة، يعني عدتها ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها. فإذا معنى الحديث يعني يفسر بعضه بعضا، فإذا لما نجد يعني رواية لا تعتد بها وبعدين رواية أخرى لا تعتد بتلك الحيضة، يبقى معناها أن لا تعتد بها يعني أن الحيضة التي طلقت فيها المرأة ليست معدودة من ضمن العدة، خاصة أن عبد الله بن عمر هو نفسه صاحب القصة وقال حسبت علي تطليقة. الشيخ الإسلام يقول يعني وهم عبد الله بن عمر لما قال حسبت علي تطليقة، هذا طبعا مستبعد، يعني هو صاحب القصة كيف يعني نقول وهم يعني صاحب القصة وظن أنها حسبت عليه وهي لم تحسب عليه أو كذا. فالصواب يعني ما عليه الأئمة الأربعة في الحقيقة أن طلاق المرأة وهي حائض أو في طهر جماعة فيه أنه طلاق واقع، يعني وأنها إيه رغم أنه محرم وكذا يتوب إلى الله ويستغفر، ولكن وقع الطلاق يعني، وإن كان شغل الإسلام يرى أنه لا يقع يعني. بعض العلماء ربما يعني ممكن يحال يعني إذا كانت الطلقة الثالثة أو كذا، يعني بعض العلماء ربما يحيل إلى مفتن آخر ممن لا يحتسب هذه الطلقة، يعني من باب التوسعة على المستفتي أو كذا، يعني ممكن لا يجيب أو ينقل إليه فتوى، يعني ممكن إنسان يفتي بقول غيره، يعني بعض المفتين يعني ربما أفتى بقول غيره، يعني يقول له أفتى شيخ الإسلام بأنها لا تقع مثلا، يحيل عليه يعني أو أفتى الشيخ فلان بأنها لا تقع أو كذا، أو يرشد المستفتي إلى أن يسأل مفتيا آخر أو كذا، يعني قد تكون رخصة في بعض الحالات، يعني إذا خشي انهدام الأسرة وهذه الطلقة الأخيرة وكذا. لكن يعني من جهة البحث العلمي يعني ما عليه الأئمة الأربعة صح يعني في هذا الباب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.